يا قمر مسهرانا كلنا على طول، انت في بالنا وعقلنا. يا قمر الاتصال مني انا، نطلع للقمر ولا القمر ينزل لنا؟ رد